يا ناحل العود. يا ناحل العود، يا ناحل العود، يا راع العطب والجليل، يا عاشق الشامخة اللي انت راعي لها لك منزل في ضميري ما يجيبه نزيل، واقرا علومك وسوق القافية علها واقهرك بالله ما جت بك بحور الخليل، فالوصف انت وصوفك دقها جلة. يا ناحل العود، يا راع العطب والجليل، يا عاشق الشامخة اللي انت راعي لها لك منزل في ضميري ما يجيبه نزيل، واقرا علومك وسوق القافية علها واقهرك بالله ما جت بك بحور الخليل، فالوصف انت وصوفك دقها جلها، ابيض مخبن عن عيون الردي والذليل، تتبعك الاشناب حاشا من تبعلها، ناعم رهيف خفيف اليا بغيت وثقيل عمهوج تدلك العليا وتدلها. ابيض مخبن عن عيون الردي والذليل، تتبعك الاشناب حاشا من تبعلها، ناعم رهيف خفيف اليا بغيت وثقيل عمهوج تدلك العليا وتدلها، في عندك من الجواهر فارد بل مثيل من البلا بدون عندك ملها ملها، ومخامسك حز، واللي يعشق المستحيل تطري على روحها الصلفة وتحتل. بعندك من الجواهر فارد بل مثيل من البلا دون عندك ملها ملها، ومخامسك عز، واللي يعشق المستحيل تطري على روحها الصلفة وتحتلها، خالق من الهند وعمامك تضد المعيل ذباحة الحيل، والسادات يقلها وأعراب ومعربين ومدخلين الدخيم وتضلالها الظلة، الناس من ظلها لا يا جميل المهية والمسمى جميل، ولا المهية العذارة من تحللها في خدك البرق يكسر وانت ماشى المخيل، سيل من الدم وارواح البشر لله. لا يا جميل المهية والمسمى جميل، ولا المهية العذارة من تحللها في خدك البرق يكسر وانت ماشى المخيل، سيل من الدم وارواح البشر ذلها. يا السيف يا السيف يا السيف، يا الوادي اللي بالمنايا تسير، وصفتك من الوصوف اللي على حلها، واليا مدحتك مدحتك من جزيلة الجزيل، والعين مذهب معانيها على خلها، يا بالشرف وابن عم المختصر والذبيل واخوة المهالك وبقع انتهى ابن خلها، يا مداوي الروس مدري يا طبيب الغليل، يا فزعة اللي هاوزها ولا شلها، ضدوه بالكثر وانت ضدهم بالصليل، سلك والارواح منهم سلها سلك. يا مداوي الروس مدري يا طبيب الغليل، يا فزعة اللي هاوزها ولا شلها، ضدوه بالكثر وانت ضدهم بالصلي، سلك والارواح منهم سلها سلها. ياما وياما وياما من قتيل وقتيل قدم المغيرة، وتال القود وحملها بين الوعد والجهد، وعلى الحدى والصهيل والعطفة اللي يزل المجد من زلها، رفعتك فيها غرور الكافرين المهين، ترعن تستبيح الحرم وتحلها، وليا نصفت الجماهي وانقصرت الطويل، سجدة مطوعة لبى دعوته كلها، أول أول والأول تحول، يا الفريد الصقيل يا ضيعتك وذكر العبرة، وانا هلها قفى زمانك وقت الضابحة والفتيل والمرجلة والبيارق، جاك من صلها علقت في صوح قصر ما يجيبها نقيل، تنقض حبال الرخامة به ويفتلها، مثلك ومثل المتاكي لا كثير وقليل، والسالفة يعرف الأسرار من فلها، معاد بهراسة واللي باقي مستذيل مناه تشبه يسار اللي طغى دلها، وانقلت لي فالدفاتر لك علومة ودليل، قلت لك في هالزمان المرتدي بالله.